إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي، الأرض. السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم، وهذا اللقاء الجديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. حقا صوت المذياع وقد أعلن، بستان الضاد فقد أذن، بالحب لضادكم تأمن، في حضنك مصر هو المأمن. صوت المذياع صفاء الفن، هو صوت حقا يستحسن، من در اللفظ هو الأحسن، لغة العربية لن تحزن. صوت المذياع هنا هنا أعلن. أرض تتكلم عربي وقول الله، إن الفجر لمن صلى. الأرض تتكلم عربي وقول الله، إن الفجر لمن صلى. ما تتولش معك الله. أيها الأصدقاء، نرحب بكم مع هذه الشقاوة في درجات الحرارة في شهر أغسطس، حيث ارتفاع درجات الحرارة، لكن نسمات البحر وصوت الموج وكذلك ينابيع المياه في الأماكن المصرية الساحرة الجميلة، كل هذه الأماكن وهذه التدفقات المائية يخفف من شقاوة ارتفاع درجات الحرارة الأغسطسية في شهر أغسطس. من أجل ذلك اسمحوا لنا أعزائي المستمعين أن نقف عند هذين الصوتين. الصوت الأول هذا صوت هدير الموج، فصوت الموج في اللغة العربية اسمه هدير، وهذه من عبقرية هذه اللغة، فلكل صوت من الأصوات اسم من الأسماء. أما إذا كان الماء صوته هكذا، هذا خرير الماء، وتلك من عبقرية هذه اللغة التي تتعدد فيها الأسماء بتعدد صفات الأشياء وتعدد سمات الأشياء. اللغة العربية يسر لا عسر، اللغة العربية جمال وإبداع وتأمل. لدينا صرح انطلقت مهماته ونشاطاته منذ عام 1934. هذا الصرح هو مجمع اللغة العربية الذي يتابع منذ هذا التاريخ وحتى يومنا الحالي تطورات اللغة العربية وما يفد إليها من مستجدات نتيجة التقدم في كل المجالات، وما يترتب على ذلك من اكتشافات تنتج عنها مسميات مختلفة تتبع لغة المكان الذي تنشأ فيه. فاللغة ظاهرة إنسانية واجتماعية، واللغة العربية على نحو خاص في أصواتها وتراكيبها ومعاجمها وقواعدها تستقبل هذا الجديد بوعي، ولعبقرية أصواتها تقدمه بسلاسة ويسر إذا لم يكن هناك ما يناظره من مفردات لغوية عربية. هذه موسيقى أغنية يا بور قولي التي سمعت في مصر عام 1938، ألحان وغناء موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. ولنا وقفة مع كلمة الوبور. كلمة وبور التي استعملت في مصر لفترة من حياتنا المعاصرة، مثل وبور زلط أو وبور جاز. هذه الكلمة مشتقة من فابور الفرنسية ومعناها البخار، من هنا جاءت الآلة البخارية. وانتهى عصر البخار وبقيت كلمة وابور. هذه الكلمة التقطها الشاعر أحمد رامي ليصنع منها غناء، وضع اللحن له محمد عبد الوهاب وغناها منذ أكثر من 80 عاما. الكلمة كانت تطلق على القطار، أي القاطرة الحديدية التي تمكن عددا من عربات السكك الحديدية من التحرك السريع، وتغنى بها محمد عبد الوهاب عام 1938. يا عبور قل لي رايح على فين، يا عبور قل لي وسافرت منين، يا عبور قل لي، يا عبور قل لي. نتابع هذا الغناء الذي تضمن كلمة الوبور ثم نستأنف اللقاء. يا عبور قل لي رايح على فين، يا عبور قل لي وسافرت منين، يا وابور قول لي، يا وابور قول لي. عمال تجري قبلي وبحري تنزل وادي تطلع كبري، عمال تجري حود مرة وبعدين دغري ما تقول، يا وابور رايح على فين، صوتك يدوي وانت بتسوي، صوتك يدوي وانت بتسوي، والبعد يليم نار وتكوي، والأرض بصاط وانت بتطوي، ما تقول يا عبور رايح على فين على فين. هكذا غناها محمد عبد الوهاب بعدما التقط الكلمة الشاعر أحمد رامي، ثم رصد الشاعر عبد الرحمن الأبنودي كلمة وبور، رصدها ولكن بطريقة مختلفة وضعها في غناء من الشدو الجميل الذي تغنى به محمد ثروت بألحان عمار الشريعي، لكنه لم يستعمل كلمة وابور، حيث وجد أن الكلمة تطورت وأخذت مسمى آخر هو كلمة القطر، كما يطلق عليه في الحكي الشعبي المصري. صفت قطر المحطة فكرني بالحبايب، لقيت البال مسافر ولقيت القلب دايب. الكلمات للشاعر عبد الرحمن الأبنودي. نلاحظ أيها الأصدقاء، بعدما أطلب من زميلي أشرف عبد الحميد مهندس الصوت المسمع، صفت قطر المحطة فكرني بالحبايب، لقيت البال مسافر ولقيت الألف دايب. صفر قطر المحطة فكرني بالحبايب، لقيت البلد سافر ولقيت القلب دايب. صفر قطر المحطة فكرني بالحبايب، لقيت البلد سافر ولقيت القلب دايب. يا قطر اسكت أمانة أمانة، لحسن حبيبي غايب، لحسن حبيبي غايب. نلاحظ استعمال الهمزة بدلا من حرف القاف في كلمة قطر. كلمة قطر تطور لكلمة وابور ذات الأصل الفرنسي، وسبب ميلاد كلمة قطار أو قطر أو قطر كما ينطقها الناس في الحكي الشعبي. هذا الجهد الذي قدمه مجمع اللغة العربية لوجود كلمة عربية تعبر عن كلمة وابور، كانت هذه الكلمة هي كلمة القطار. بالنظر وبتعمق لكلمة قطار في أوراق الباحثين واللغويين، نجدها مجموعة من عربات السكة الحديدية تجرها قاطرة أو ما يسمى الآن الجرار. القطار هذه الكلمة مأخوذة من الاستعمال العربي القديم. نعم، كلمة القطار استعملت قديما ولكن على نحو آخر، يقال جاءت الإبل قطارا، أي جاء بعضها خلف بعض في نسق واحد في صف واحد. ورحب المجتمع بكلمة قطار واستعملها، ولكن بالتصرف على نحو ما جاء في غناء محمد ثروت بكلمات عبد الرحمن الأبنودي ألحان عمار الشريعي في أغنية صفر قطر المحطة. يقال قطر بالهمز وليس بالقاف في الحكي المصري الشعبي، وهذا أيها الأصدقاء يدل على أن هناك حوارا ما بين المحكية المصرية واللغة العربية الفصحى. ونثمن جهد الكتاب والشعراء الذين يلتقطون مثل هذا الحراك اللغوي للمفردات وللتركيب والعبارات، ويقدمون ذلك في إبداعاتهم التي تؤكد تطور هذه اللغة بتطور استعمالاتنا لها في حياتنا. على هواء القاهرة. إذن أيها الأصدقاء، فالغناء يوثق مفردات الأجيال، كذلك السينما تصنع ذلك بعبقرية. فهناك كلمات لم تعد متداولة في حياتنا المعاصرة، كان يقال قديما تشكرات يا أفندي وعفارم عليك. هذه الكلمات من بقايا الاحتلال التركي، فعفارم تعني الإعجاب الشديد، وقد حلت محلها اليوم في حياتنا المعاصرة. رائع، جميل. أيضا كلمة أفندي كلمة تركية أيضا مأخوذة من اليونانية، وقد لفظها المجتمع المصري، حتى وعندما تقال فإنها تقال في سياق من التبرم والضيق، اتأخرت يا أفندي، فتستخدم اليوم بطريقة لا تخلو من ضيق. أيضا كان المصريون في منتصف القرن الماضي وقبل ذلك بقليل يقولون سعيدة أو نهارك سعيد، كانت تستخدم تحية للصباح، واليوم حلت محل هذه التحية صباح الخير. هذا يؤكد أيها الأصدقاء أننا في حياتنا نتطور، وبتطور حياتنا الاجتماعية نطور أيضا استخداماتنا للتراكيب اللغوية. وهذا يؤكد هذه العبارة التي قالها عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين: لغتنا العربية يسر لا عسر، ونحن نملكها كما كان القدماء يملكونها، ولنا أن نضيف إليها ما تحتاج إليه من ألفاظ لم تكن مستعملة في العصر القديم. نحن نستقبل في كل عصر ألفاظا جديدة لم تكن مستعملة في حياة السابقين. كلمة فيسبوك التي نستخدمها اليوم لم تكن موجودة من قبل. كلمة تلفزة ويتلفز وتلفاز وتويتر وتلفنة وتليفون، جامعة، فضائيات، قمر صناعي، كلية، فيديو كونفرنس، مفردات كثيرة دخلت في نسيج لغتنا العربية المعاصرة وأقرها مجمع اللغة العربية. ولو أن سيبويه أو الخليل ابن أحمد أو الجاحظ، لو أن أحدا من هؤلاء كان بيننا الآن، لأجاز استعمال مثل هذه المفردات التي أقرها مجمع اللغة العربية، فاستعمالنا لها لاحتياج العصر إليها، كما ورد في حوار سابق مع الأستاذ الدكتور عبد الحميد مذكور الأمين العام لمجمع اللغة العربية. هذه النغمات أيها الأصدقاء لرؤوف ذهني، وتعانقها كلمات للشاعر أحمد رامي: والعيش والملح وعشرتنا، ما تهنش علينا محبتنا، ولا نقدر على نار فرقتنا، وهنرجع لمسرنا لبيتنا، بيتنا وحشنا، وحشني هواه، ويمين بالله، يمين بالله، والعيش والملح، والعيش والملح وعشرتنا، ما تهنش علينا محبتنا، ولا نقدر على نار فرقتنا، وحنرجع ومسرنا لبيتنا، والعيش والملح وعشرتنا، ما تنش علينا محبتنا، ولا نقدر على نار فرقتنا، وحنرجع ومسرنا لبيتنا، بيتنا والملح. هذا التعبير أيها الأصدقاء يؤكد هذا الترابط الوثيق بين العيش والملح، فهما سيدا الطعام في حياتنا الشعبية. ونحن في حكينا المصري الشعبي كثيرا ما نستخدم هذا التعبير، فحينما يحلف أحدنا للآخر لكي يصدقه ولكي يتأكد أنه وفي في عهده يقول والعيش والملح. كذلك أيها الأصدقاء هناك ترابط بين النحو والكلام، فيقال النحو في الكلام كالملح في الطعام. فالحلف في حياة الناس بالعيش والملح وبخاصة في أحيائنا الشعبية تأكيد على احترام الإنسان المصري للوفاء، هذه القيمة المتبادلة بين الناس. فالذكاء الشعبي يربط ما بين النحو والكلام كما يربط ما بين الملح في الطعام، حفاظا على هذا الحكي ليظل جميلا. نتابع أحمد رامي، ليلى مراد، رؤوف ذهني في هذا الغناء الذي يلتقط من حياتنا المعاصرة هذا التعبير العيش والملح ليقدم لنا قيمة من أهم قيم الجمال والجلال في حياتنا المعاصرة، إنها قيمة الوفاء. موفقا أحمد رامي في استعارة هذا التعبير لترتوي به هذه الحديقة الغنائية العيش والملح بنغم رؤوف ذهني بصوت ليلى مراد. والعيش والملح دائما نسعد أيها الأصدقاء بلقائكم، ونرجو أن نكون قد حققنا قدرا من السعادة والإفادة لكم. كل التقدير لمتابعتكم، شكرا هذه المتابعة، وشكرا جهد الزميل أشرف عبد الحميد من الهندسة الإذاعية. وفي الأسبوع القادم لقاء جديد. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، الأرض.